لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في شرائط الحوالة، وآخر ما وصلنا إليه أن المحال عليه لا يعتبر فيه شيء من البلوغ والعقل والرضا، لا يعتبر البلوغ ولا العقل ولا الرضا، عدم الإكراه ما يعتبر، بل حتى لو كان مكرها. النكتة أن المحال عليه في مثالنا الشيخ حسين حفظه الله لا يشترط فيه، أرجو المعذرة، المحال عليه لا يشترط فيه هذه الأمور، من باب أنه الحوالة في الحقيقة تمليك ما أملكه في ذمة الغير، أملك للمحال. هذا بعد لا يعتبر فيه أن يكون راضيا. عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة. ولذا تقدم قلت إذا كان هناك مديون إلي، الشيخ حسين خلي نفرضه، شيخ حسين مديون إلي أطلبه $100، أجي أريد أعطيها إلى زيد من الناس، أقول له أملكك ما في ذم، بغض النظر عن القابل، بغض النظر عن القابل، يقول أدجع له ثمن. تمليك مو إلا هبخه، أدجع له ثمن لشيء موجود، أبيعك هذا، أشتري منك هذا الخاتم $100، أطلب شنو شيخ حسين؟ هذا جائز أو لا؟ لازم يرضى شيخ حسين؟ لا، لأن أنا أطلب $100 إلي حق أن هذا الملك مالتي أملك الزيد العمر البكر الخالد أبرأ ذمته. فإذا لا يعتبر رضا، لا يعتبر بلوغه، لا يعتبر، لأن هو ما جاي يتصرف حتى نقول يعتبر البلوغ، ما جاي يتصرف حتى نقول يشترط العقل، ما جاي يتصرف حتى نقول يشترط ماذا؟ رضاه وعدم إكراهه. فإذا المحال عليه لا يعتبر فيه لا البلوغ ولا العقل ولا الرضا، عدم الإكراه، عدم الإكراه، لا أقول الرضا، عيف الاختيار، أنا سبق لسان، إذا صار لا يعتبر الاختيار. النكتة واحدة وهي أنه للمالكي، شوف جاي أشر، للمالكي أنا أملك $100 في ذمة المحال عليه، للمالك أن يملك ملكه أيا شاء من دون رضا من يملك في ذمته. واضح هذا؟ تقدم فيما سبق. فقط شيء هذا اللي وصلنا له ظاهرا ما ذكرنا، نعم إذا كان المحال عليه بريء الذمة، أنا أحول شيخ حسين، شيخ حسين يريد مني $100، أقول له أحولك شيخ، عفوا حسن، أحولك أقول له على شيخ حسين، هنا أنا قلنا لا يعتبر كون مختار، لا يعتبر البلوغ، لا يعتبر. أما إذا كان بريء الذمة، وهذا فعلي أنا من خلال هذه الحوالة جاي أشغل ذمته، وهذه السلطنة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إجازة. فلو كان بالغا إجازته ماضية، أما إذا مو بالغ الطرف ولي، إذا عاقل إجازته، إذا مو عاقل، إذا كان مختار نعم، إذا كان مكره لا. فإذا تعتبر هذه الأمور الثلاثة فيما لو كان المحال عليه بريء الذمة. ليش؟ لأنه أنا جاي أتصرف بذمته، لما أتصرف بذمته لابد من توفر ركن البلوغ والعقل والاختيار. واضح هذا؟ هذا واحد. اثنين، إلا إذا كان بريئا أو أريد أشغل ذمته بغير الجنس التي الذي كانت قد اشتغلت، أنا شو أطلب؟ قلنا دولار. الآن شيخ حسن شو يطلبني؟ تومان. أقول للشيخ حسن حولتك عليه، هو لازم يرضى، هو مو غصبا عليه، قهرا لابد أن يدفع تومان، ويقول أنا مشغول الذمة بدولار. فتبديل ما في ذمته بجنس آخر أيضا يحتاج إلى كونه بالغا. ليش؟ لأن تصرفه، أنت كل تصرف تجيبه بإزاء شخص، تصرف معاملي، تصرف مالي، تصرف، لابد أن يكون بالغ عاقل مختار. هذني شروط شستمناها، شروط العامة، هذه ما بيها كافلة، واضح؟ ولذا قال وأما صفحة 185 سطر 3 وأما اعتبار ذلك يعني البلوغ والعقل والاختيار فيه في المحال عليه إذا كان بريء الذمة أو كانت الحوالة بغير الجنس. ليش؟ لأن مثل هذه الحوالة في الموردين شو تكون؟ فلأنه بالحوالة يحصل تصرف في ذمته، فلا بد من بلوغه وعقله واختياره بعد سنضيف شيء آخر وهو عدم كونه سفيها. ما قلنا عدم كونه مفل لسه. شنو الفرق؟ ليش المفلس يصير أحيل عليه بينما يعني بهذا المعنى؟ إذا كان صغير حتى لو رضى حتى لو قال أقبل ما يفيد، المجنون ما يفيد، المفلس إذا قال أقبل ما يضر، أما السفيه إذا قال ما أقبل عفوا إذا قال أقبل ما يفيد. ليش نفرق بين السفاهة مع أنه اثنيناتهم هو محجور عليهم؟ الجواب نقول أنت لازم تشوف السفيه محجور في شنو، المفلس محجور في شنو. السفيه محجور في التصرف في ذمته وفي ماله، بينما المفلس محجور في التصرف في ماله. إذا أكو مال في ذمته ما يضر، خليه يروح يشتري بالدين، خليه يشغل ذمته، بل ذاك الباع لك على خليه يروح يقترض، خليه يروح يتاجر، بل ذاك ما راح شنو، ما راح البايع للمفلس ما راح يشترك مع الغرماء. مو المفلس شنو هو معناه؟ المفلس مو معناه فقير، من حجر عليه الحاكم وحكم عليه بالفلس، هاي أمواله بعد صارت متعلقة لحق الغرماء. لا تجيب لي غريم جديد، تروح تشتري بدي أن تأكل كيلو كباب وتجي شنو هذا سجلهم في قائمة الديان، هذا ما يصير. بل إذا رضوا الديان الآخرون شيء آخر. ولذا هذا البايع له لابد أن ينتظر إلى ما بعد رفع الحاج عنه. جيد. فإذا أكو فرق، الفرق يكمن في هذا، لازم ترجع إلى الدليل تشوف حدود حجر السفيه ما هو حدود حجر المفلس. لما نرجع نشوف المفلس محجر عليه بلحاظ ماله فقط لا بلحاظ، فله أن يتصرف في ذمته. أما المحجر أما السفيه لا، محجر عليه بكل في كلا الأمرين، تصرف المالي والذمي. جيد. لذا قال فلا بد من بلوغ وعدم سفهه. أجل لا يعتبر عدم فلسه إذا كان بريء الذمة. ليش النكتة هذه؟ لجواز إشغال المفلس ذم، وإنما يمنع المفلس من دفع التصرف المالي. ما يصير يشتري بهذه الأموال اللي حجر بلحاظها، ما يصير يشتري في الذمة، خلي يصير ذمت راح يصير مشغولة. واضح لو لا؟ أمشي واضح المطلب؟ قال بخلاف السفيه فإنه ليس له إشغال ذمته بدون إذن وليه. يعني بخلاف السفيه فإنه محجر عليه بلحاظ ماله وذمته. وأما التنجيز من ما يعتبر مما يعتبر في الحوالة عدم التعليق، التنجيز. ما يصير تقول الشيخ حسن أحلتك حولتك على الشيخ حسين إن الهلال طلع غدا الليلة، يعني وهذا معلق على رؤية الهلال أو نزلت الأمطار أو النكتة شنو؟ يقول والله احنا خلنا نرجع الى الدليل اللي يعتبر لنا التنجيز، خلي نشوف يثبت لنا التنجيز بالحوالة، لو يثبت لنا التنجيز فقط في البيع، لو حتى البيع خطية هم ما عند رجلين هناك وإيدين حتى يثبت. لما ترجع إلى الأدلة تشوف ما عندنا إلا الإجماع، هو بالبيع احنا قوة. هسه بعد تريد هنا، فإذا إذا تم هنا عندك الإجماع حلو، إذا ما تم ما تقدر تفتي بالاعتبار الفتوى، ما تقدر تطي. قول ما أرد خالف المشهور، ما أرد أطي فتوى، لأن يحق للفقيه ألا يفتي، واجب عليه أن يفتي حتى لو انتهى في مرحلة الاستدلال إلى هذا، فلذا يكتب على أحوط وجوبه. فتشوف أنت كثير من الفقهاء الفطاحل تشوفهم شنو الأحوط وجوبا، لكن لما تجي إلى تقريرات درس تشوفه هو ينتهي بضرس قاطع، لكن ما يريد يخالف المشهور. من حيث البحث العلمي ينتهي إلى نتيجة، لكن من حيث الفتوى لا يفتي لأن لا يجب عليه. قال: وأما التنجيز فلا مستند لاعتباره سوى فإن تم. خو لما يتم أقول لك خو مو المقصود يعني فقط الكل متفق، المهم متفقين بحيث يكون اتفاقهم شنو، لو كاشف لو الإمام في ضمنه، المهم رأي المعصوم راح تتوصل، هذا المهم. الإجماع بما هو إجماع ما يسوى شيء، صحيح لو لا. فلذا قال: فإن تم إجماع تم وكان كاشفا عن رأي المعصوم، وإلا اتفاق أكو ودليل شنو ربعهم، ذاك الدليل مستندين، الربع الثاني لأجل مع الرواية ضعيفة، الربع الثالث حسن ظنهم بهؤلاء النصف المركب من الربعين، وهذا ما راح يكون كاشف لأنه محتمل لا أقل. واضح؟ أخذنا به، وإلا فلا وجه لاعتباره إلا على مستوى الاحتياط. وأما اعتبار خب من جملة الأمور التي يجب ويشترط اعتبارها، لما أحول شيخ حسن على شيخ حسين لازم السؤال، الآن أنا مشغولة ذمتي إلمن إلى المحال حتى أحول، مو بعدني أنا ما مشغولة ذمتي إليه أقول له أنا أحولك، هذا شنو المعدوم ما أحوله لما أحوله شنو شنو شنو ما كفرد وجود، وجود دين ما أكو عدم، لا ولا يمكن ماذا أن ينقل المعدوم، الدين إذا موجود وثابت قابل للنقل. فأقول له تعال يا شيخ حسن أنت مو الدين لك في ذمتي، تعال اقبل انقل إلى ذمة اللي أطلبه أنا شيخ حسين، حلو الموجود يقبل النقل، أما المعدوم ما يقبل النقل، فلا بد أول تشتغل الذمة بالدين بعد ذلك. قال: وأما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المحيل طبيعي. قبل ما هذا أكو فرد إضافة أضافها المؤلف في رقم 5 لاعتباره فلا مستند، وأما التنجيز فلا مستند لاعتباره سوى الإجماع المدعى، حتى مو رائحة أنه شنو نرى تحقق الإجماع، لا المدعى، أكو كلمة المدعى ساقطة صححها المؤلف، هذه واحدة زين. وأما اعتبار نرجع على 6، وأما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المحيل فلأن الحوالة نقل من المحيل، المحيل جاي ينقل الدين من ذمته المن الدين اللي ملكه منه، شوف بالإشارات تريجة تنحل، الحوالة هي هذه، المحيل ينقل الدين اللي يملكه بذمته منه، يملكه المحال ينقل هذا الدين المن إلى ذمة أخرى، إما بريئة إذا رضي وإما مشغولة إلى، المهم عملية أحسنت نقل. فما دام نقل خل نقل فرعه، ثبوت شيء خل ما يصير دين لازم أكو حتى تنقله أخو، مو ينقل الهوى موجود ما دليل. حلو حلو هذا همات باللسان، إذا الدليل يساعد حلو، ما عندنا دليل، دليل ما عندنا دليل، أوفوا بالعقود وغيره وغيره، ما أردد عاتي السبع دي اللي أنا أجيب الأدلة وسيرة، خل أقول سيرة وأوفوا وروايات الحوالة كلها مختصة بيما أحسن، ولا مو أنه نريد نقول تسمع المعدوم راح يصير شو اسمه، هذا قد نتغلب عليه، قد نتغلب عليه بالفلسفة ويا السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، لكن يبقى شنو دليل ما أكو، حتى لو قلنا ممكن مجرد الإمكان مو كافي، إذا بس طبيعي قد جنابك موسى تفتح حديث الذي قد جنابك تقول إذا ثبت أنه ممكنون شنو المانع من التمسك بالإطلاق، ما مقيد أسأل خليه بعد بعد أي صار واضح شنو في الجملة. وأما اعتبار تعين المحال المال المحال اللي أنا إذا مديون دينين الشيخ حسن واحد $100 واحد أفرض 400,000 تومان، سأجي أحول أقول له أحلتك بالدين على الشيخ حسين، خب هذا لازم شنو معين لو لا نحطها وبعدين نأخذ خيرة يا أحد الدينين، ولازم من أول نعينه، ليش؟ لأنه أنت تريد تنقل من ذمة إلى ذمة، يا اللي تنقله لا تنقل ألف المفروض ما قصده، لا تنقل باء يعني بلا مرجح، لا تنقل باء بعد هذا همات بلا مرجح، تنقل المردد لا وجود خارجي له، مو لا أنت إذا تريد تقول واحد منهم أحدهما أنا الآن أحيل به، وبعدين لما تطبق تطبق على هذا بلا مرجح، على هذا بلا مرجح، على غيرهما لا وجود له. شنو؟ ها قلت ربما يقال بأنه إذا كان أنا مطلوب إلى شيخ حسين $200 اشتريت من عند أول فرد شنو خاتم $100 ثاني $100 وماكو فرد أثر يترتب على ها أحدهما دون الآخر، هنا قد يقع محل البحث على أنه كونه مرددا إيش راح يأثر هذا، هذا عيب بعد. وأما اعتبار تعين هنا هم إضافة أضافها المؤلف، تعين المال المحال، المال المحال يعني الدين، لأن المحال هي ما له معنى، قول محال شيخ حسن شنو ربط هذا تعينه، وذاك واضح اي بس هذا ما نريده، هن ثلاثة ترى لابد أن يكون معين، قلنا هم المال المحال هم المحال وهم المحال عليه، ما يصير أقول للشيخ حسن أقول أحلتك إما على شيخ حسين أو على شيخ مهدي، وما يصير وهكذا، ما يصير أقول للشيخ حسن والشيخ مهدي أحلت أحدكما على هذا، هم ما يصير، وهكذا ما يصير أقول لأحلتك بأحد الدينين اللي هو مورد البحث، فهذه المال المحال ليش يعتبر؟ فلأن المردد لا تحقق له، بعد ذاك شنو تركه، انه اذا واحد بعدين يقول خو اعينه في طرف اليمين نقول له بلا مرجح، اعينه في طرف اليسار بلا مرجح، والمال المردد لا تحقق له، ليمكن نقله من ذمه الى اخرى، ليمكن ان يكون الناقل متوجها اليه حسب تعبيري انا. من احكام الوكاله 6 احكام هنا سيذكرها بالوكاله الحواله عفوا 6 احكام يذكرها في الحوالة، أقرأها ما أريد أن أطول لأن ذني إحنا تجينا أحكام أخرى لعله إيه يعني نطلع على أكثر عدد من أبواب العقود أولى من التوسع، بلي سأنا رحت أذكر بعض الأشياء الخارجية لكنه ما أريد أن أذكر من الخارج وأطبق. يعتبر في صحة الحوالة موافقة المحيل والمحال يعني قول رضا، رضا المحيل المحال اللي سميناه بالاصطلاح شنو؟ محتال، ودون المحال عليه هذا ما يعتبر رضا طبيعي. إذا ما كانت حوالة على بريء بريء، أو ما كانت حوالة على مع تبديل مع جنس، وإلا إذا على بريء وتبديل الجنس يعتبر رضا. لكن قلنا فيما سبق أيها الناس يعتبر رضا مو معنى راح يصير طرف بالعقد وركن بالعقد، حتى تقول العقد راح يتركب من إيجاب وقبولين. وشبهنا بمن؟ برضا مالك الفضولي. قلنا لما المالك الفضولي يرضى هم ما راح يصير شنو هو طرف للعقد، يعني هو راح يصير القابل، لا يبقى الإيجاب والقبول تحقق بين الغاصب وبين المالك ذاك. هذا تكلمنا عنه جيد. خب إذن يعتبر رضا طرفين إلا إذا كانت كذا فيدخل. طبيعي بعضهم قال لا يعتبر رضا هو إن لم يكن، وإن لم يكن، وإن لم يكن بريئا أو بغير جنس. يعتبر في صحة الحوالة موافقة المحيل والمحال دون المحال عليه إلا إذا كانت على البريء أو بغير الجنس. وقيل باعتبار رضاه المحال عليه مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني وإن لم يكن أحسن بريئا أو بغير الجنس، وإن لم تكن الحوالة على بريء أو بغير الجنس. لكن وإن لم تكن الحوالة على بريء أو هذا يعتبر رضا. لكن هذا قلنا ليصير تشويش بذهنك لما نقول يعتبر رضا مو معنى أحسنت. اثنين، الحكم الثاني، وهي لازمة لا يجوز فسخها بدون تراضي. من تراضي من؟ إيه هو من الرضا المعتبر بين من وبين من؟ قلنا خلص شذولة إذا تراضوا أو ما تراضوا لا يجوز بدون التراضي إلا إذا اتضح كون الحوالة على. شيخ حسن يجي باكر يخابرني يقول لي تحولتني على زيد. بعد احنا من باب مجبورين، شيخ حسين سامحنا، اي حولتني على شيخ حسين، احنا اسماء مو شيخ حسين مفلسها ما ارض من حق. اذا ما بس لابد ان تكون يكون الافلاس شنو احسن سابق على الحواله مو بعدين صار مفلس. جيد. ثلاثة، ويجوز اشتراط الفسخ لكل واحد من أربعة، وبتحققها الحوالة تبرأ ذمة وإن لم يبرئه يعني أوتوماتيكيا شنو تبرأ ذمته، ما ينتظر أن ذاك يجي يوقع الورقة أبرأتك. وش راح تصير ذمة من مشغولة بدين شيخ حسن؟ وتشتغل ذمة المحال عليه للمحال. وش وقت تبرأ؟ وتبرأ من اشتغالها للمحيل إن كانت الحوالة من الجنس نفسه وبمقدار مساوي. وتبرأ للمحيل أي إن كانت الحوالة من الجنس نفسه وبمقدار. بعد من يكون طرف شيخ حسين؟ المحال بعد مو المحيل. كما أنا تبرأ ذمتي شيخ مهدي إلى كما أنا تبرأ ذمتي اتجاه من؟ شيخ حسن المحال. تبرأ ذمة المحال عليه بالنسبة للمحيل. أنا أخرج بعد بس بعدين إن شاء الله ذكروني أبين شنو الفرق إذا كان بريء شيخ حسين، شنو الفرق بالحوالة راح تصير ذمته؟ بالحوالة راح تصير ذمته. خب شنو فرقها عن الضمان؟ أي بعدين ذكروني ما مبين هنا ذكروني. ها؟ بعض جعلوا فصل بالتعليق. اي سيذكروني بعدين ان شاء الله، اخاف اغفل لان ما موجود هنا انا. خب واذا قضى قلنا عفوا تكون مشغوله يعني للمحيط ليس لشخص اخر. منو شنو اصل مساله نكون اذا كان اذا قلنا ما اشتغل ذمه ان تكون مشغوله لكم يعني للمحيط. اذا كانت مشغوله الذمه هنا أنا واضح فرقها عن الضمان. أما إذا كانت بريئة خذ ضامن تشتغل ذمته بدين شخص آخر، هنا هم اشتغل ذمته بدين شخص آخر، شنو فرقه؟ ولا تكتب بعد حوالة وضمان واحد بكيفك انت، لو تجعلهن اسم ثالث إلهن، لو الثنين تقول شنو الضمان أعني الحوالة، الحوالة أعني الضمان، لو أكو فرق بيناتهن بعدين. وإذا قضى المحيل الدين بعد تمام، هو المحيل شنو قلنا تصير ذمته بالحوالة، شو تصير ذمته بريئة مو كذا؟ لا هو إذا هو راح دفع الدين هو يجوز التبرع بدين الآخرين مو كذا؟ لا إذا زيد من الناس مديون وتدري بيه فقير، خل أروح أنا أدفع للي طلبه فلوس وأقول له لا تقول له قول إجا فرد واحد جائز له؟ لا جائز. وسهنا المحيل إذا دفع ذمة المحال عليه تبرأ له لا؟ قال وإذا قضى المحيل الدين بعد تمامية الحوالة، بعد تمامية الحوالة يعني شنو سيدنا؟ يعني بعد أن شنو برئت ذمته، هي إذا تمت الحوالة ذمتي بريئة بعد الصير مو أنت له لا؟ لا أقل ذمتي بريئة من الصير بلي يبقى ويا من؟ إذا كان مشغول الذمة إلي قل حلتهم، إذا ما كان مشغول الذمة إلي بريء، وهذا هو حتى لو هو دفع همات يقدر بطلب مني، إذا كان يقدر يرجع علي. المهم إذا قضى المحيل الدين بعد تمامية تبرأ بذلك ذمة المحال عليه، اللي صارت بالحوالة صارت شيخ حسن هي مشغولة لكن سأنا تبرعت بلا. وجاز للمحيل الرجوع على المحال عليه، لكن طبيعي إن كان ذلك بطلب، إن كان ذلك ياهو هذا الدفع يعني قول قضاء الدين أحسنت حتى الألفاظ إيه واضح صحيح. خب مسألة أخرى أكو، الترامي في الحوالة جائز أو لا؟ قال ويجوز الترامي، يجوز يعني شنو يجوز؟ يعني صح يصح ولا تكليفا خم ما نحكي تكليف. ويجوز الترامي في الحوالة بل والدور فيها. الترامي أنا شنو حولت شيخ حسين، شيخ حسن على شيخ حسين، شيخ حسين هم يقول للشيخ حسن بويا تعال ويا شيخ مادي أنا أطلب شيخ مادي، وشيخ مادي يقول وهكذا، هذا الترامي. الدور أنا أقول له أحلتك على شيخ حسين، شيخ حسين يقول له أحلتك على شيخ مادي، شيخ مادي يقول أنا أطلب علي اليرواني أحلتك على رجعة لي، هذا هم جائز بشكل دائم. شنو بشكل شنو؟ لا يعني شو تريد تقول؟ لا تسلسل يعني خلي أقف ساوة شنو بعد نتعب. لا هسه احنا نريد نقول على انه ماكو مانع ان يستمر هسه لي وين ايش قد ما تقدرون انتم بعدد الخلائق. اذا بطلنا الدور بعدد الخلائق تقدر انت شنو بعد ترامي، اذا جوزنا الدور بعد ماكو بي دا خليها دا هو ما دام راضي خليه يرضى. المهم مثلا ما يصير نوع من الغرر بحيث غرر وين بحيث هذا يروح على ذاك على ذاك على ذاك على ذاك بحيث مثلا هو بالرضا يعتبر رضا غرر وين هو يدري ونفس المبلغ مو صاعد نازل بعد ليس احنا هذا ما بين. خب نجي الى هذه الاحكام. قال اما اعتبار قلنا لابد من رضا المحيل والمحال المحتال، هذول اعتبار رضاهم واضح. ليش؟ لان انا أريد شنو أنقل ما في أريد أي. أنا من جهة ماذا دين أكو ثابت في ذمتي ها للمحال، أريد ماذا أنقل إلى ذمة أخرى، لازم يتوقف على رضاي أنا ما أريدك أنت ترجع على ذاك، أنا ويا شيخ حسين ما أريد، من حقي أنا أمتنع، وأنت واضح بعد امتناعك لأنه أنت حقك جاي ينتقل من ذمة إلى ذمة، فيعتبر رضاك. الكلام في أن رضا محال عليه معتبر أو ليس معتبر، البعض حاول أن شنو يقول إيه يعتبر يا بليش، قالوا مو ذاك كان متونس يقول من اللي يطلبني علي الإيرواني، وذاك هم فقير الله علي الإيرواني ما يجي يدق علي الباب، سهل الاقتضاء اقتضاء الدين مو صعب، بينما شيخ حسين شتالة قضاء وكذا يعني شنو قانوني، بس هو شنو انتقلت الذمة من الدين من ذمتي إلى ذمة شيخ حسين يروح يطرق الباب. فلمن يختلف الأشخاص الدائنون من حيث سهولة وصعوبة اقتضاء الدين هنا أنا لابد أحسنت، فلابد أن الطرف اللي بلي بلي بلي تطرق باب لابد أن يرضى، هكذا ذكر الجواب. يقول على أنه هذا غير صحيح، ليش؟ لأن دليل ما عدنا على أنه يعتبر أن يتساوى شخصان الطرفان في شنو سهولة أو صعوبة الاقتضاء، مين هذا حجم دليل ما أكون. ولذا إحنا هما شنو يجوز أن أبيع الدين اللي بذمة شيخ حسين لولا أطلب بس أنا 100 دولار، يجوز أن أبيع الشيخ حسن لولا دي الله تقول هي نفس الأفراد ما غيرنا بالحوالة، إحنا الثلاثة أطلب 100 دولار، شو أقول له ما يطيني؟ جيت قلت له شيخ حسن بويا هذا جاي كل ما أقول له ما يطيني، قال جيب أنا أخليه ماكو بس يفتهم أنا بعت للدين هو يجي يطيني، أصدق هما هذا تبيع الدين صحيح لولا صحيح صح. المشكلة ما موجودة، إذا لا دليل على ذلك، ولذا ترى صحة بيع الدين هذا أولا. ثانيا هنا أنا ما مذكر ثانيا، بس حتى البعض قال حتى لو قلنا على أنه الناس يختلفون صعوبة وسهولة من ناحية اقتضاء، لكن يبقى على أنه شنو خلي نقيد نقول يعتبر رضاه ش وقت إذا كان المحال سنجيب لفظة أسوأ قول صعب جيد أصعب حال، مو إحنا شو نريد نقول هذا المستدل شو يريد يقول، أنت شو تريد تثبت كما يعتبر رضاي ورضا المحال شو يعتبر مط مط مط مطلقا يقول يعتبر رضا، مو جاب دليل قال مو يختلفون الناس الدائنون اللي كذا في صعوبة وسهولة الاقتضاء، هذا دفعنا قلنا هذا ماكو دليل عليه، ولذا تشوف بيع الدين حتى على من يكون اقتضاؤه صعبا صحيح، هذا جيد. فرد شيء آخر رد آخر أقول لك خوهسا حتى لو قلنا الناس يختلفون صعوبة وسهولة في الاقتضاء، وهذا شنو الدليل دل على أنه يا بتر يراعى حال المحال عليه، ما يثبت لك أنه يشترط رضاه مطلقا، بل في حصة خاصة وهي ما إذا كان الحال على شنو الحالة لشخص صعب الاقتضاء، ومو إذا كان أسهل من عندي أفقر من عندي هم نروح ندق الباب ونقول له يا بترضى لو ما ترضى أحسن، يعني ما يثبت اشتراط الرضا المطلق اللي إحنا بصدد إثباته أحسنت واضح لو لا. قال أما اعتبار موافقة المحيل والمحال في صحة الحوالة فلأنها تتضمن الحوالة نقل المحيل الدين الثابت في ذمته للمحال جاي نقله بلي نقل الدين الثابت في ذمته للمحال، هذا مو نقل للمحال لا، الثابت في ذمته المن مو يطلبني أنا شيخ حسن، وهذا النقل يحتاج إلى شنو رضا، فيتوقف على رضاهما. الرضا شيخ حسن المحال واضح لأن هو ملكة يملك، ما في ذمتي، 100 دولار في ذمتي، الآن تبرأ هذه الذمة وينتقل الملك إلى ذمة شخص آخر وهو المحال عليه، واضح يعتبر رضا. لك أصلا ما نحتاج إلى مؤونة، الحكي هنا أنا لما جاي أنقل يقول هو هذا نفسه تصرف يتوقف على الرضا، واضح له لا؟ يعني هاي بشكل أفرض بشكل ما الهبة، نقول إذا أريد أهب هذا إلى زيد شنو لابد ما دام عقد يتوقف على الرضا، مو ما نحتاج إلى مؤونة زائدة في إثبات رضا الطرف الآخر. مؤونة زائدة وين نحتاج؟ ما قلت ما نحتاج إلى مؤونة، مؤونة زائدة ها الواهب ليش؟ لأن جاي يخرج شيء عن، يخرج شيء عن ملكه، لازم برد وما يصير من دون رضا نقول إيه يخرج عن ملكه. وأما عدم اعتبار رضا المحال عليه فلأن المال ملك للمحيل فله نقله إلى أي ذمة شاء. أنا 100 دولار اللي أطلب شيخ حسين ومالكها بذمة شيخ حسين، إلي حق أنا أعطيها أملكها إلى إنسان آخر ثمن عن شيء لو لا قلنا، الآن أنا إلي حق أنا أملكها إلى شيخ حسن إلى المحال، ماكو معنى ملكي أريد أن أعمل هذا، واضح له لا؟ هذا ترى تطرقنا على عدة مرات. ودعوى اعتبار رضاه المحال عليه، ليش؟ لاختلاف الناس في كيفية الاقتضاء سهولة وصعوبة، هذا مدفوعة بعدم الدليل على اعتبار تساوي الطرفين في كيفية الاقتضاء في صحة النقل. عدم اعتبار تساوي الطرفين وين؟ في صحة النقل، لا يعتبر في صحة النقل تساوي الطرفين في كيفية الاقتضاء، هيك يعني تنقرأ، واضح له لا؟ طرفين محيل المحال، ها؟ ولذا يصح بيع الدين وإن لم يرضى المدين، بالرغم من اختلاف المشترين في الاقتضاء سهولة وصعوبة. أمشي؟ قلنا يستثنى من ذلك شنو؟ لا يعتبر رضاه إلا إذا كان إحالة على بريء أو بغير. ذاك واضح بعد. وأما استثناء حالة الحوالة على البريء أو بغير الجنس فلعدم ثبوت السلطنة للمحيل على، هذا واضح، هذا فهو ذمته بريئة إلي، أجي أشغل ذمته بدين أنا يطلبني يا شيخ حسن يحتاج إلى رضا، ما عندي هيك سلطنة، الناس مسلطون على أموالهم على أنفسهم مو مسلطون على الغير. إي هذا ما يخرجه. إي قال وأما استثناء حالة الحوالة على البريء أو بغير الجنس فلعدم ثبوت السلطنة للمحيل على إشغال الذمة البريئة رأسا، وكذلك على عدم إشغالها بغير الجنس الذي اشتغلت له به، وهو مشغول إلي ذمته مشغولة إلي بتوما دولار تنشغل بتومان، هذا يحتاج إلى رضا، واضح لولا؟ وأما وجه القول باعتبار رضا المحال عليه مطلقا فقد اتضح مع جوابه، وهذا اتضح، ليش يعتبر مطلقا؟ وقلنا لأن الناس يختلفون في سهولة وصعوبة، والجواب هم ظهر من قوله مدفوعة، وإحنا تبرعنا هم بجواب إضافي، جيد؟ الحوالة لازمة أو لا؟ قلنا لازمة. ليش لازمة؟ أنت قل لي ليش مو لازمة، عدم اللزوم يحتاج إلى، لماذا عدم اللزوم يحتاج إلى دليل، اللزوم ما يحتاج إلى دليل عدم ليش؟ لأن إحنا ذكرنا فيما سبق أن الأصل في كل عقد، وقلنا المقصود الأصل في كل عقد اللزوم، الأصل يعني القاعدة، يعني يا قاعدة المستفادة من الأدلة أعم من آية مثل أوفوا بالعقود وتجارة وأحل الله البيع، أو رواية مثل شنو لا يجوز لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، أو روايات خيار المجلس أو كذا، أو أصل عملي مثل استصحاب الأثر المتحقق بعد العقد. ثلاث أنواع أربع أنواع من الأدلة ذني استند إليها لإثبات أن القاعدة تقتضي في كل عقد يشك في أنه لازم أو متزلزل، القاعدة تقتضي اللزوم، الخروج عن ما تقتضيه القاعدة يحتاج إلى دليل، فإن دل فبها وإن لم يدل هنا الحوالة هم هكذا، فما نحتاج إلى مؤونة للإثبات، لكن مضافا إلى ذلك بعيني أقيم لك دليل على لزوم الحوالة، واضح؟ وهي صحيحة أبي والأيوب التي تقدم ذكرها. قال وأما أن الحوالة لازمة فلأصالة اللزوم في كل عقد، مضافا إلى دلالة صحيحة أبي أيوب المتقدمة، دلالة صحيحة لمن عليه على اللزوم، فراجع صفحة 182 سطر 2، الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال لا يرجع علي. هاي شنو معناه؟ لزوم خلاص جيد. خب وقلنا فقط لازمة تكون فقط في مورد ما تكون لازمة، وهي ما إذا تبين أني قد أحلت الشيخ حسن على مفلس وكان فلسه سابقا على هذا، أما إذا بعدين لحق فهو رضى وما كان مفلس بعدين صار مفلس، صار مفلس بعد ما أنا صرت بريء الذمة. فإذا كان هذا تقدم نفس الصحيحة هي أشارت، قال إلا أن يكون قد أفلس بالهامش فسر الرواية، صحيح لو لا تقدم. أي شنو الإيقاع كلش بعد واضح اللزوم. خب الحكم الآخر أنه يجوز قلنا أن يشترط الثلاثة الفسخ، يعني لما أريد قلت لهم يا با أيها الناس تعالوا نسوي حوالة، ما الله أنا أرتاح أطلع جانبا، شيخ حسن قال شنو أقبل ما يضر لكن أشترط لنفسي أنه فسخ خلال أسبوع، إذا ضربت أخماس بأسداس شيكت أم الجهال شوية مثلا اعترضت كذا أنا أفسخ، يا بقى لك أسبوع شيخ حسين أنا مشترط أسبوع، قلت لهم بس أنا ما أسبوع، يجوز أو لا اشتراط الفسخ؟ نعم الجواب نعم. ليش؟ لأن الحق لا يعدو، فاحنا يجوز عفوا يجوز، لماذا يجوز؟ لان اللزوم الذي حكمنا به على الحواله لم يكن لزوما مثل لزوم النكاح اللي مو قابل لان يرتفع، يعني بعباره اخرى عندنا لزوم حكمي حكم شرعي، هذا هو الشارع لازم يجي يقول أنا أرفع يدي عن هذا، شلون الحكم ينسخ هذا، وأكو لزوم حقي، إذا كان اللزوم من جهة مراعاة حق المحال، حق المحال عليه حق، وحينئذ هذا بعد إذا هو صاحب الحق يرضى أن يفسد مشكلة ما وهنا اللزوم حقي وليس حكميا. ولذا النكاح فسخ ما يصير يحط له شرط أفسخ خلال شهر كذا ما عندنا. بلي بالموت يزول النكاح، بالطلاق يزول النكاح، عيوب أكو من حقه أو تخلف كذا أكو. ليش؟ لأن هو اللزوم حكم من الأحكام، فمو يرجع إلى حق لكل من. وإذا حق همات سأخاف أن تقول لي لما نشوف هناك نشوف بالنكاح أكو عيوب أكو كذا يجوز الفسخ للزوج إذا وكانت العيوب في هذا أو العكس، نقول لك هو حصة خاصة من هذه جوزها الشارع، مو يعني مطلق ما يكون اللزوم بها بشكل لزوم البيع اللي يجوز لكل منهما أن يجعل لنفسه الخيار. ما أكون مو هكذا. بس اسمع لي شيخ قال: وأما جواز اشتراط خيار الفسخ للثلاثة فلأن بل ما دام عللنا أنا شنو قلت حقي والحق لا يعدث الثلاثة، ما دام هيك شيء إذا نقول وأما جواز اشتراط خيار الفسخ للثلاثة بل لرابع أجنبي، حتى الباقي هم يجوا لأن الحق هو لو إلي لو لا بل وإحنا راضين أن نجعله إلى زيد الرابع. مشكلة ما هذا بعد راح يولد لك شنو جواز، التفتوا؟ قال: وأما جواز اشتراط خيار الفسخ للثلاثة فلأن الحوالة وإن كانت لازمة إلا أن لزومها ليس حكميا بل حقي ومعه. وإذا ما أكو مانع فيمكن التمسك بعموم قوله عليه السلام: المسلمون عند شروطهم. يعني ما دام هذا الشرط لا يخالف الكتاب والسنة وما يخالف مقتضى العقد و و و و فاشتراطه يكون حينئذ ماذا؟ نافذا وصحيحا بمقتضى المسلمون عنده. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أين الشيء من الفرق بين اللزوم حق واللزوم حق؟ هاي باشر ذكروني الفرق.